يرفع من يشاء بالطاعة والتقى والإيمان، ويخفض من يشاء بالكفر والعصيان. هذا الرفع الحقيقي يدلك على هذا، أن الله جل وعلا لما ذكر أن المخلوقات تسجد له، تسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، قال وكثير من الناس، هؤلاء الذين كثير منهم يسجد فقط، ثم قال وكثير منهم حق عليه القول، ثم قال ومن يهن الله فلا مكرم له. والمعنى أن الذي لا يسجد مهان، قد أهانه الله، الذي لا يسجد لله جل وعلا وقع في الإهانة. إذا رأيت الإنسان صادا عن طاعة الله وعن السجود والصلاة فاعلم أن الله أهانه وأنه صار منقوتا، نسأل الله العافية. فالصلاة والسجود لله نعمة، نعمة كبرى أعطاها الله جل وعلا من يشاء، فهو ينعم بها على من يشاء. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمزق، فلا يبزق أمامه ولا تحت قدمه اليمنى، فإنه يناجي ربه، يناجي ربه، يعني أنك دخلت على ربك تناجيه. والمناجاة هي كلام الاثنين بالسر، أحد يسمعهما، هذا لكل واحد، كل واحد يصلي، ولكن نغفل عن هذا الشيء، لهذا ما تكون الصلاة لها موقع كبير عنده، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، وإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. هكذا ينبغي للمؤمن إذا وقع في شدة وأمر أنه يفزع إلى ربه ويدخل عليه ويناجيه في ذلك، إذا دخل في الصلاة فهو يناجي ربه. فالصلاة فضل، فضل من الله وضعه على عباد لعباده. نعم، ويقول بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، يعني يخفض من يشاء بمعصيته، وهذا الذي قال الله فيه ثم رددناه أسفل سافلين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، رده أسفل سافلين معصيته، صير الكلاب أحسن منه. ثم يستمر أسفل سافلين إلى أن يكون بالفعل بالقعر الأسفل في جهنم، لأن جهنم هي أسفل سافلين. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا إن الإنسان لفي خسر، تأمل التعبير لفي خسر، هذا يدل على الاستمرار، أنه في خسارة مستمر إلى أن يصير في جهنم، نسأل الله العافية. استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويرفع، يرفع من يشاء بطاعته، لأن يجعل الإيمان في قلبه ويزينه فيه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ويجعله راشدا، هذا الرفع الحقيقي. وليس الرفع كونه يكون تتحصل له الدنيا والمناصب أو القصور أو غير ذلك، هذا أمر مؤقت يزول وينتهي ويرثه غيره ويصبح كأنه لم يكن. في صحيح مسلم قل يؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الإيمان في الدنيا، بأشد الناس بؤسا من أهل اليم في الدنيا، فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت شدة قط، هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا والله ما رأيت شدة قط ولا مر بي بؤس قط. ويؤتى بأشد الناس نعيما في الدنيا من أهل الكفر، فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط، هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله ما رأيت خير قط ولا مر بي نعيم قط. تصور يعني يكذبون، كذبوا، نسيت هذه الأمور كلها، أصبحت كأنها ليست شيء. هذا مثل ما يخبر الله جل وعلا به عن الناس أنهم يتساءلون كم لبثتم، بعضهم يقول لبثني يوم، بعضهم يقول نص يوم، بعضهم يقول، يعني راحت الأمور دي كلها كأن لم تكن شيء، كأنما لبثوا لساعة يتعرفون فيما بينهم. فأمور الدنيا ليست ميزان، ليست ميزان لهذا. فالخفض والرفع في الطاعة، طاعة الله جل وعلا ومعصيته.